بالكسر. فقول مالك رحمه الله هذا ليس على الإطلاق. ما هو الضمير المتصل الذي يصلح للرفع والنصب والجر؟ السلام. ما دمت قلت نا الفاعل فإنه لا يكون إلا مرفوعا، لأن نريد ضمير، نريد ضميرا صالحا للرفع والنصب والجر. ها؟ أن تقول نا الفاعل، نا الفاعل ما تكون إلا للرفع. ايش نا ضمير نا؟ افهمت يا سلامه؟ ضمير نا صالح للرفع والنصب والجر. نريد المثال الذي مثل به ابن مالك. نعم، قال ابن مالك كعرف بنا، هذا ايش؟ فإننا طيب ربنا في القرآن، ربنا إننا سمعنا منادى، الأول في محل جر والثاني في محل نصب والثالث في محل رفع. تمام. طيب ابن مالك رحمه الله يقول ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، في هذه العبارة تسامح، في هذه العبارة تسامح. نعم، قوله كجر أو نصب، لأن الضمان في محل جر وفي محل نصب، لا تجر ولا تنصب، لكنها في محل نصب أو في محل جر. وهذا هذا الإشكال الذي يورد على ابن مالك يندفع بقوله وكل مضمر له البناء يجب. طيب هذا آخر ما وصلنا عليه. طيب نشوف الإعراب، إعراب الضمائر بالحقيقة يحتاج إلى تمرين بعض الشيء. هم قائمون، عبد الرحمن نعم ضم ها سكون في محل صح، في محل رفع مبتدا. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع قائمون. ما دام عرفتهم مبتدا قائمون خبر احتشم. نعم مرفوع، ما مرفوع نعم خبر مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جاء مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إنهم قائمون. حرف توكيد ونصب. نعم. وهي للتوكيد. ضمير منفصل متصل؟ لا منفصل. منفصل كيف؟ أن تكتب إنهم إن وحدها وهم وحدها. هذا رسم. ها؟ هو رسم ما هو علامة. نعم. طيب أنا قلت كل ما في البيت مجتهدون، قلت كل ما جاء زيد جاء عم، كيف تكتبه؟ والثانية إذا اختلف المعنى باختلاف الرسم. بس الآن بهذا السياق إنهم قائمون، شو يا جماعة داود؟ نعم أين هي؟ ضمير متصل، ولهذا نعرف إنهم نقول ألها ضمير متصل بأعظم في محل نصب، ولا نقول هم بخلاف المثال الأول. المثال الأول هم قائمون، نقول هم مبتدأ مبيع السكون في محل رفع لأنه ضمير منفصل. طيب والمين الجمع. نعم جمع ايش؟ جمع الذكور. طيب قائمون خبر هنا مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن الضمه في جمع مذكر سالم. طيب صحيح. ها؟ ما اتضح هذا الاتضح. إنهم ألها الإعراب على لها وحدها، لأن ضمير الغائب إذا وقع منصوبا فإعرابه على الحرف الأول، وهم الضمير المنفصل الإعراب على كل الكلمة. اي تقول هم قائمون هم مبتدا مبني على السكون في محل رفع، ما تقول ألها مبتدا لان هذا ضمير منفصل. اي الشيخ حفظكم الله، تعرف المالك ينطبق عليه يعني يلي الا باختيار المبتدا. ايها ها هو يلي ان يلي الا. نعم حضر نجي في كيف تقول؟ هم يبتدا بنا. تقول ما ضرب الا هم؟ لا هم قائمون. هذا الامر مرفوع الان ما هو المنصوب. كما تقول مثل ما اكرمني الا هم، لكن كلامنا على هم التي للنصب فهي متصل. جميع ضمائر. اي نعم كل ضمائر النصب المتصلة الإعراب على الحرف الأول فقط. طيب وكذلك مر بهم الإعراب على الحرف الأول. نعم جمع ذكر سالم. ما حطيت بالي يقول النون عوض عن الضمة. لا النون عوض عن التنوين، والواو هي النائبة عن الضمة. نعم لا هو ما يصل ما يصل أكثر من حرف أكثر من حرف هو ضمير متصل؟ نعم. نعم. لكن قلنا هذه مشكلة تصل على كل شيء. طيب. مر بهم. يلا يا سلام.

وأنتم تمام. مثل ضمير الغائب. هو. نعم. وهي. نعم. وهما. نعم. وهم وهن. تمام. طيب. هل تستعمل هذه الضمائر في غير الرفع؟ عبد الله. سؤالي هل تستعمل أو لا؟ ممكن. إذا استعملت ماذا يسمونها؟ لكن هل استعمال هنا أصالة عارية؟ يعني قد يستعار ضمائر الرفع المنفصلة فتكون ضمائر جر، وأحيانا ضمائر نصب. طيب تقع منها النصب. يقول مؤلف: ألف والواو والنون لما غاب وغيره. ألف والواو والنون لما غاب وغيره، ماذا تقول محمد في هذا الإطلاق؟ لكن هو أطلق لما غاب وغيره. الإطلاق هنا يشمل المخاطب، هو في إطلاق يشمل المخاطب المتكلم. نعم. لكن ضمائر الرفع لا تكون مجرورة، لا تكون متكلم. هذه الضمائر الثلاثة لما غاب وغيره، بين ما في إطلاق المؤلف من قوله وغيره من نظر. النظر أنه أطلقها على وغيره، أنها قد تستخدم للمخاطب. تستخدم، ما عملش من الخواتم الخاتمات إلا رجال ولا إناث. للغيبة. بدل لي عاد استخدم، إذا جبت هذه بدلها بكلام صحيح. تستعمل. تستعمل للغيبة وللمخاطب، ظاهر الكلام وللمخاطب وللمتكلم، ولكن هذه الضمائر لا تأتي للمتكلم. بس أحسنت. إذا النظر في أنه عمم قوله غيره وهي لا تأتي للمتكلم. طيب مثل بها للمخاطب عبد الله. ألف واو نون إيش تقصد؟ قمنا من أن يعني نحن إيه. طيب أحسنت صحيح. مثل بها للغائب. الألف والواو والنون. قاموا ألف والواو قاموا وقمنا. نعم. النساء قمنا قاما. تمام. ضمائر النصب المنفصلة ما هي؟ وإيانا. وإيانا. إيايا. وإياها. لا لا، ابت أول بالمتكلم ثم بالمخاطب ثم بالغائب. إيايا. إيايا. وإياها. إياه المتكلم. هنا إياك المتكلم. إذا قلت إياك لي أنا الضمير مشكلة. إياك نعبد معناه تعبد نفسك. إيانا إيايا وإيانا. نعم. شوف إيايا وإيانا وإيانا إيايا وإيانا إيانا. إيانا متأكد؟ ايش تقولون؟ لا غلط. يقول إيانا إيايا وإيانا الألف إيانا. لا فرق، لأن أيانا اسم الشرط أيانا، فأيانا ما أنت تعدل بها ريح وتنزل. أيانا ما فيها ألف. أنت لو قلت إيايا وإيانا معنى ما فيها ألف. إذا وإيانا. إيه. وإياك. نعم. وإياك. نعم. وإياكما. نعم. وإياكم. نعم. وإياك وإياكما. قلتها. وإياكم. قلتها. وإياكم. وإياهم. نعم. وإياها. نعم. وإياهما. نعم. وإياهما. بقى واحد. إياهما مش قصة نعم صحيح. لكن بقى شيء. أعد إياه. إياهما. إياه. إياه. وإياها. وإياه. وإياهما. نعم. وإياهم. وإياهما. هذا الأسبق إياهما. طيب. كيف نعرب إياه؟ هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها؟ داود كتاب العلماء بعضهم يقول عالية على إياه. نعم بعضهم قال استأنف يقال ضمير إياه ضمير اعرب على إياك نعبد اعرب اعرب إياك إياه ضمير منفصل مبني في محل نصب مبني عليه مبني على السكون نعم وكاف الظاهر الخطاب وكاف الظاهر والباطن انت تقول اياك الظاهر تقول الظاهر لان الخطاب لا مو ما قلت الظاهر الكاف هذا مو بقول الظاهر جماعه لا اله الا الله انا اقصد ان الكاف مبني على حرف فطر ها؟ الكاف حرف فطر زين طيب نعبد نعبد الفعل المضارع مرفوع على مرفوع على مضارع والفاعل الفاعل نحن صح كيف نعرب هو قائم حبيب هو قائم حبيب انت ايه مو بنت الحبيب ها الخضيري الخليوي عبد الحليم يلا عبد الحليم هو قائم اعرف ضمير متصل او منفصل متصل منفصل على على السكون هو على الضم هو على الضم هو إذا نقول هو إيش ألفت صار في جماعة يلا في محل ايش في محل ايش في محل رفع مبتدا قائم خبر ايش نعم مرفوع ها المصعي ضمه أما ظاهر على آخر طيب ثم انتقل المؤلف نبدأ درس الليلة إن شاء الله قال المؤلف وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل في اختيار جار ومجرور متعلق بقوله يجيء يعني ولا يجيء في الاختيار المنفصل أي الضمير المنفصل إذا تأتى أي إذا أمكن أن يجيء المنفصل المتصل إذا تأتى إذا أمكن أن يجيء المتصل فقوله في اختيار ضده الاضطرار وما هو الاضطرار هنا الاضطرار هو ضرورة الشعر وعلى هذا يكون معنى قوله وفي اختيار أي في حال النثر في حال النثر لا يجيء المنفصل إذا أمكن أن يجيء المتصل لماذا؟ أولاً لأنه أخصر المتصل أخصر والثاني لأنه أبين في المعنى أبين فإذا قلت ضربتك فهو أبين من قولك ضربت إياك لأنه أخص